الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب حد الشارب وبيان المسكر. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس. فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر، متفق عليه. قال: ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. ففي هذا الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة العالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: باب حد الشارب وبيان المسكر. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس. فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر، متفق عليه. هذا الحديث دل على أن حد شارب الخمر 40 جلدة، أنه يحد ويضرب 40 جلدة، وكان هذا حده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر. ولما جاء عمر استشار الصحابة، لأنه رأى الناس يعني كثر منهم ذلك الأمر لما فتحت عليهم البلدان وفتحت وكانت فيها الثمار وفيها يعني ما يدفعهم إلى مثل هذا، فكأنه أشكل عليه الأمر وأراد أن يردع الناس، فاستشار الصحابة، جمعهم واستشارهم، طلب رأيهم، يعني ما رأيكم، كم نجعل الحد أو كم نضرب الشارب الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر، يعني فجلد شارب الخمر في زمن عمر رضي الله عنه، جلدوه 80 جلدة. وتنازع العلماء: هل الخمر له حد معين أم لا؟ فقال بعض أهل العلم: حده 40 جلدة، لأنه جلد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل جلده 40 جلدة، وهالحديث الذي معنا دليل على ذلك. جريدتين، معروف الجريدة جريدة النخل، إذا أزيل الخوص الذي فيها والسعف الذي فيها فضربه بجريدتين، يعني كأنه يعني يبادل بينهما، يضربه بهذه مثلا 20 والأخرى يضربه بها 20. وفعله أبو بكر أيضا، جلد 40. فقالوا: هذا دليل على أن حد الجلد شارب الخمر أنه يجلد 40 جلدة. وقال بعض أهل العلم إن حده 80، بدليل أن الفاروق رضي الله عنه فعل هذا على مجمع من الصحابة وباستشارة الصحابة ولم ينكر عليه. وقال بعض أهل العلم إنه إن الخمر لم يحدد فيه عدد معين، وإنما هذا يرجع إلى نظر الحاكم. قال: والدليل فهم الصحابة، فهذا عبد الرحمن يقول نجلده أخف الحدود، إذا كان 40 حد هذه هي أخف الحدود، فقوله أخف الحدود 80 هذا دليل على أنه ليس حدا. وأيضا ما سيأتي عن علي رضي الله عنه في الحديث الذي يليه أيضا، وفيه قال لا سيأتي حديث علي سيأتي يعني، أو هو ذكره العلماء لا أدري هل هو في النص، ما أظنه في المتن، أنه قال لم يؤقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر حدا. ومنه وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم، وقالوا أيضا ما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الخمر فجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فجلدوه، ثم في الرابعة فاقتلوه. قالوا هذه كل النصوص تدل على أن ما هناك حد معين، وإنما يرجع إلى نظر الحاكم ويختلف باختلاف الزمان والمكان، يعني ينظر إلى المكان هل هو هذا الأمر مشتهر فيه شرب الخمر، وإلى الزمن الذي فيه الناس، فيوقع الحاكم العقوبة التي يرى أنها تناسب أو تردع من يشرب الخمر في ذلك الزمان وفي ذلك المكان. وهذا القول الحقيقة له وجه من النظر، لكن الجمهور على أن حده 40 جلدة، والحقيقة أيضا حجة الجمهور قوية جدا، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم قديما وحديثا. إذن هذا هو حد الخمر في هذا الحديث، دل على أن حده 40 جلدة. وأما ما وفيه دليل أيضا على أن الحاكم يجوز له أن يجتهد، لكن هذا الحقيقة في إشكال إذا كان حد كيف يجتهد في الحد، يزيد أو ينقص. هذا من حجة القائلين بأن الخمر لا حد له، يقول لو كان مؤقت في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عمر عليه شيء لأنه هذا حد، لكن مع ذلك هذا هو رأي جمهور أهل العلم أنه يحد ويجلد 40، وإن رأى الحاكم أن يزيد ذلك إلى 80 فذاك لأن شارب الخمر إذا شرب الخمر هذا، وإذا هذا افترى ورمى غيره، ولهذا من رمى أحدا بالزنا يجلد 80 جلد حد المفتري. قالوا شارب الخمر مثله، هكذا قال عبد الرحمن بن عوف، لكن الأمر كما قال علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة لما شرب الخمر وجاء فيه فجلده عثمان، والوليد بن عقبة بن أبي معيط هو أخ لعثمان من أمه، وكان قد جعله أميرا على العراق، فشرب الخمر وصلى بهم الفجر يوما 4 ركعات، وابن مسعود وراءه، فلما فرغ قال أزيدكم، فقال ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم، فكتب إلى عثمان فاستدعاه عثمان وجلده وضربه حد الخمر حد شارب الخمر رضي الله عنه وأرضاه. وقال جلد النبي 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة، إنه جاء بعض الروايات أن عثمان طلب من علي أن يتولى جلده ليضربه، وطلب علي من أحد أبنائه أن يجلده، فقال من يتولى حارها من تولى قارها، كان علي يريد أن يعد، فنادى شخصا آخر فجعله يجلده، وعلي واقف رضي الله عنه يعد الجلدات كم عدده، لأنه لا بد من ضبط العدد، ما يزاد على الحد ولا ينقص عنه أيضا. قال وكل سنة، هذا يعني قول علي رضي الله عنه، يعني 40 سنة و80 سنة، لكن السنة هي المراد بها الطريقة، هذا الذي يظهر، أو أن المراد به السنة يعني التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعم 40 سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما 80 فسنة عمر، لكن هل يقال أنها سنة باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ أم لا؟ قال وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها، رجل رأى وهو حمران مولى عثمان رأى الوليد بن عقبة يتقيأ الخمر، فقال عثمان ما تقيأها إلا لأنه شربها. ومن هنا تنازع العلماء، هل إذا تقيأ الرجل الخمر يقام عليه الحد، أو إذا شمت رائحة الخمر منه هل يقام عليه الحد؟ قال جمهور أهل العلم لا يقام عليه الحد. لماذا؟ قال لأنه قد يشربها مجبرا مكرها، قد يشربها جاهلا، قد يكون شرب دواء أو سائلا له نفس رائحة الخمر. والقاعدة الحديث يقول ادروا الحدود بالشبهات، لكن إن اعترف وأقر يقام عليه الحد، وأما إذا لم يقر ولم يعترف لا يقام عليه الحد. وذهب بعض أهل العلم أنه يقام عليه الحد ما دام تقيأها، ما تقيأها إلا لأنه شرب، هذا دليل مؤكد. ولكن الآخرون يقولون قد يكون يشربها غصبا عنه، جاهل وجد شيء وشربه، قد يكون أنه يظن أنه ما تغير، خاصة قديما ينبذون التمر، يطرحون التمر بالماء ويشربون منه، سيأتي الحديث يشربون منه لمدة 3 أيام، فقد يكون ظن أنه لم يتغير، أو يكون اشتد الحر، صار الحر شديدا فتغير في 2 يوم مثلا. فالحاصل أن الجمهور يرون أنه لا يكفي حتى يقر أو تقوم البينة، بينة الشهود. ومن العلماء من قال أنه قام عليه الحد، وجاء أيضا عن ابن مسعود أنه أقام الحد على رجل رآه جاء إليه فقرأ ابن مسعود آية فرد عليه هذا الرجل، ثم قال له ابن مسعود يعني نعم لعلي أجد نص نعم يقول جاء في الصحيحين واللفظ البخاري بإسناده إلى علقمة قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت، فقال ابن مسعود قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا قرأت هكذا على رسول الله لأنه من القراء. فقال أحسنت، هذا بعض الناس هكذا متعالم، قال أحسنت يا ابن مسعود. قال وجد منه ريح الخمر، فقال له ابن مسعود أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد، قال ضربه بالرائحة لأنه تبين له. هذا قول لبعض أهل العلم أنه إذا تقيأه وجد منه الرائحة أنه يقام عليه الحد، وبعض أهل العلم يقول لا يقام عليه إلا إذا قامت البينة، الإقرار أو الشهود. وكل ما احتجوا فيه الحقيقة حتى أثر عثمان، خبر عثمان أنه جلد وقال ما تقيأها إلا لأنه شربها، عثمان شهد عنده حمران، شهد أنه رآه يشرب الخمر، شهد عليه، لكن يبقى أثر ابن مسعود هذا. نعم. قال رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب الثانية فجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة. وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. ثم أرد المؤلف رحمه الله حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. حديث أخرجه الإمام أحمد، والحديث صححه جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، وقبله أيضا صححه الذهبي، صححه الذهبي سكت عنه الحاكم على العكس من المعروف والمعهود. والذي في الحديث يعني مما يستغرب مسألة القتل أنه يقتل، فقال بعض العلم إن هذا الحديث منسوخ، وجاء عند أبي داود من طريق الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فجلدوه، فإن عاد فجلدوه، فإن عاد فجلدوه، فإن عاد في الثالثة والرابعة فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل وكانت رخصة. قال سفيان حديث الزهري بهذا الحديث، حدث الزهري بهذا الحديث، وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد، فقال لهما كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث، وهذا صريح في رفع القتل وأنه نسخ. قال بعض العلم أن هذا منسوخ، وقال بعض أهل العلم إنه ليس بمنسوخ، وقال بعض أهل العلم إن هذا يعود إلى اجتهاد الحاكم، فيجوز أن يقتل بالخمر تعذيرا لا حدا، لأن التعذير على الصحيح يصل إلى درجة القتل، ولي الأمر له أن يعذر بما يراه رادعا. فلو أنه فشى الخمر في الناس فأراد أن يردع الناس عن هذا ورأى أن يقتله في المرة الرابعة فإن له أن يقتله لكن تعزيرا، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، وهو يؤيد الذين يقولون بأن الخمر لا حد له، وأما أن يقال أنه مطلقا في الرابعة يقتل هذا فيه نظر بين، يعني حتى وإن لم نقل بالنسخ نقول الصحابي الملقب بحمار أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فجلده ثم جلده، فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يجلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن عونا للشيطان على أخيك إنه يحب الله ورسوله. قالوا هذا النبي ما قتله، والصحابي يقول ما أكثر ما يؤتى به كثير أكثر ما أرعى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قتله. فأما القول بأن هذا حده وهذا غير صحيح، لكن يبقى القول وهو لعله هو الأظهر أنه يقال يمكن قتله على سبيل التعذير باجتهاد الحاكم إذا رأى ذلك، إذا رأى أن في ذلك مصلحة. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، متفق عليه. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، متفق عليه. وهذا أمر عام في التأزيرات في الحدود بل حتى في التأديب، لا يجوز لك أن تضرب ولدك مع وجهه أبدا، انتبه، فإن هذا أمر محرم، ولا تضرب أحدا بل حتى الدواب، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم وضرب في منخره والدم يسيل من منخريه، فقال لعن الله من فعل هذا، ألم أكن قد نهيت عن الوسم في الوجه وعن الضرب في الوجه؟ فلا يجوز الضرب مع الوجه أبدا. وألحق العلماء بعضهم العلماء ألحق الرأس، قالوا لأن الوجه مجمع المحاسن، والأمر الثاني أنه قد يتلف شيئا من أعضائه، يتلف عينه، يكسر أنفه، والحدود لا يراد بها مثل حد الخمر بالذات، أو بعض الحدود يراد بها إيقاع الألم فيه، ما يراد أن يورث شينا أو عيبا، هذا ما هو قصاص، هذا حد. والرأس مثل الوجه وقد يكون أخطر من الوجه. وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال فإن الله خلق آدم على صورته، في بعض الروايات فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، يعني صورة الوجه. وعلى كل حال لا يجوز ضرب الوجه، انتبه، الشيطان يحسن لك إذا أخطأ الولد وأردت تؤدبه، يحسن لك أنك تعطيك، تجد لها طعم في صدرك إذا ضربته وكف، تقول في وقتها أعطيته، لا، الذي حسن ذلك هو الشيطان يا أخي. يحرم، نهى النبي، ما معنى نهى؟ النهي يقتضي التحريم، لا تضرب مع الوجه بارك الله فيك، لا الابن ولا حتى عند إقامة الحدود، بل قال بعض أهل العلم ولا حتى في الجهاد في سبيل الله. ولهذا الله أمر بالضرب فوق الأعناق وكل بنان، تضرب الرقبة أو تضرب أطرافه، بل حتى الدواب ما يجوز أن تضرب مع وجهه، ولا يجوز أن توسم أيضا، والوسم هو العلامة. ولبعض أهل الإبل بعض أهل الإبل يسم البعير في وجهه، لا، من الأذنين فما بعد لا إشكال، لكن وجه البعير لا يجوز الوسم فيه. طيب يقول هذا وسم أهلنا وجداننا، نقول أنت وأهلك تبع للشريعة أبدا، غير، لا يجوز الوسم في الوجه. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني في صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه، وهو ظاهر الدلالة أنه الحد لا يقام في المسجد، لا يقام في المسجد لأمور، منها أنه قد يتلوث المسجد، قد يكون قصاص قتل أو يكون جدع بعض الأطراف فيؤدي إلى تلويث المسجد، وأيضا أن إقامة الحدود يسحبها شيء من اللغط، شيء من الأصوات أثناء إقامة الحدود، وهذا لا يليق بالمساجد، فلا يقام الحد في المسجد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز وأخبره وفي المسجد قال اذهبوا به، فخرجوا به إلى البقيع وأقاموا عليه الحد، فلا تقام الحدود في المساجد. نعم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. أخرجه مسلم. قال وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر، والخمر ما خامر العقل. متفق عليه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أخرجه مسلم. عن جابر قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. هذه الأحاديث العظيمة دلت على عدة أمور، أو أول هذه الأمور أن الخمر يكون من التمر، وهذا فيه رد على الحنفية الذين قالوا إن الخمر لا يكون إلا من العنب خاصة، وأما ما سوى العنب فلا يكون خمرا، ولهذا أهل الكوفة معروفون بشرب النبيذ. سفيان الثوري مع جلالته أمير المؤمنين في الحديث كان يخرج ويشرب الخمر أمام الناس، يقول ليش يشرب النبيذ، يقول ليس لي رغبة، لكن بس أريد أن أبين للناس أنه حلال، هو مأجور على اجتهاده. فكانوا لا يرون أن الخمر إلا من فقط من العنب. كان الحافظ بن حجر أراد بإرادة هذه الأحاديث الدلالة على أن الخمر يكون من العنب ومن التمر، بل الضابط فيه كل ما خامر العقل وأذهب العقل فهو خمر. ولهذا أورد أول الحديث لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. إذن هذا شرابهم، شراب الخمر، لأن الخمر حرمت، لم تكن محرمة ثم حرمت، مرت المراحل ثم حرمت. إذن كانوا يشربون نبيذ التمر هو خمر، هذا حديث واضح. ثم أورد حديث ابن عمر قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، يعني قال من العنب، يعني الخمر تكون من العنب ومن التمر ومن العسل ومن الحنطة ومن الشعير. ثم قال والخمر ما خامر العقل. لكن بعض أهل نعم، لكن هذا من قول عمر، هذا من قول عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر قال، هذا من قول الفاروق رضي الله عنه، ولكنه هو الحق، قوله هو الحق في هذا. ولهذا أورد المؤلف بعده حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. كل مسكر يعني كل شيء يذهب بالعقل فهو خمر، وكل خمر حرام. كل ما ذهب بالعقل فهو مسكر، وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، هي قاعدة الشريعة. ولهذا الآن خاصة في هذا الزمان تعدد نسأل الله العافية والسلامة أنواع الخمور والمصائب التي قد يكون شاربها في مكان ما فيه آلات الخمر ولا ولا ولا، ولكن يجد أمور يفعل أشياء يزول بها عقله. ولهذا هذه القاعدة أبدا، الخمر من العنب ومن غير العنب، كل ما أذهب العقل فهو خمر، كل ما خامر العقل فأذهبه، بحيث أن العقل يغيب فهو خمر، فهو مسكر، وكل مسكر حرام، يقام عليه الحد إذا ثبت عليه البينة، ولا يقال أنه من العنب خاص، بل هذا قول مرجوح وقد رد عليه العلماء قديما وحديثا. وقوله كل مسكر خمر، أيضا هذه قاعدة عظيمة، كل مسكر خمر، لأنه يخامر العقل، إذا العقل يسكر يغيب يذهب عقله، خامر العقل وأزاله. وأورد حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذه القاعدة، ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه مسألة حقيقة من المسائل المهمة، لأن الحقيقة الناس يستخدمون أحيانا، قد يستخدم الخمر على قلة أو شيء يسير أو نسب يسيرة، وقد يعلم بها الإنسان وقد لا يعلم. ومن هنا تنازع العلماء في هذه المسألة على قولين، فقالوا ما أسكر، الحديث يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب مثلا مادة سبيرتو حرام، سبيرتو مسكر، طيب يوضع منه نسبة قليلة مع العطورات حتى تكون رائحة نفاثة تنتشر في المكان. قال بعض أهل العلم أن كل طيب وضع معه كحول لا يجوز استخدامه، ومن ذلك ومن هؤلاء شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وقال شيخنا الشيخ بن عثيمين إنه ينظر إلى النسبة الموجودة ما قدرها، فإن كانت يسيرة جدا فإنه يعفى عنها. وقال يعني علل بتعليل عقلي قوي، قال أصلا غالبا الخمر من أين تؤخذ؟ ليست من الأطعمة، هذه الأطعمة التي نأكلها فيها نسبة معينة مهما كان، لكن هذه قليلة ما تؤثر. ولهذا كان في أول أمر، كان في أول أمر ينهى عنه ويقول ما يجوز استخدام الطيب الذي فيه الكحول. وقد استفتيته رحمه الله في أول ما تزوجت، كان الناس يأتون بهدايا الطيب وكذا، وأنا كنت في الجامعة في الكلية، فجاءتنا هدايا كثيرة جدا، ومنها شيء مكتوب عليه ريف دور أو كذا، ومكتوب عليه كولونيا، يعني أمر واضح ما في كلام. فإذا هي وكر وبعير، فاتصلت بالشيخ قلت له الشيخ الوضع كذا وكذا وكذا، وأنا حديث عهد بعرس وأهدي إلينا أشياء كثيرة. قال ما يخالف استخدموها، وليقضت لا تشتري شيء، لا تشتري شيء لقضاء. قلت حرام؟ قال حرام، بس هذا ما دمك جاك كنت جاهل ما عرفت الحكم ما عليك شيء. طيب أنا أريد رأيك الشخصية لي، أنا أريد رأيك الشخصي لي، ماذا توصيني به؟ قال كسره. لكن بعد ذلك في لقاءات الباب المفتوح الشيخ له كلام يدل على خلاف هذا، ويقرر مسألة النسبة والمقدار. أيضا ما يقال، يقال أن كل إنسان يتورع على شيء طيب، خاصة أن البديل موجود، الدهن موجود، أو قد يكون بخاخ بس ما هو يعني يبخ، بس ما هو بخ الذي فيه سبيرتو. فما دام البديل موجود يا أخي موجود، أقل ما يقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تورع، خاصة البديل موجود ولا تحاجة إلى هذا. ومما يعني أيضا يذكره العلماء ما يسمى بالبنج العمليات، هذا مسكر أيضا، لكن قال العلماء يستخدم من باب الضرورة، إن الألم شديد وأشياء كثيرة. لكن بعض العلم يقول الإسكار يعني يحرم لأنه مسكر، هذا إذا كان مطعوما أو يعني مشروبا، لكن إذا كان خلاف ذلك لا يتعلق به التحريم، لأنه غير مشروب مثل بنزين السيارة مثلا، مثل السبيرتو مثل، لكن مع ذلك كون الإنسان يتورع هذا شيء جيد وطيب. لكن بنزين السيارة معناه ورع، ولا البنج معناه ورع أبدا، انتبهوا. لكن نقصد ما يتعلق بالطيب، هذا هو الذي يقع فيه الإشكال، كون الإنسان يتورع هذا شيء طيب. والحقيقة كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه دقيق جدا، يمكن الرجوع إليه، تكلم كلام وقال هذه قاعدة الشريعة أن دائما الحكم للعم الأغلب، هذه قاعدة الشريعة. فإذا كان نسبة يسيرة يقول هذه ما تؤثر. ولهذا الشيخ المعجمين يفتي رحمة الله عليه أيضا في الأسهم، أسهم الشركات، سوق الأسهم، يقول إذا كانت النسبة قليلة 3% 4% 5% يقول لو اشترى فيها الإنسان ما عليه حرج، يقول لأن الحكم للعم الأغلب. ولا شك أن من تورع وترك هذا خير له، وعساها تكون خالية من النسب ولا يكون فيها شيء محرم من جهة أخرى، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد، وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقى، فإن فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها. نعم. وقال أورد المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس في إباحة شرب النبيذ وشرط ذلك، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب في السقاء. السقاء جلد الماعز أو نحوه، ولا يكون كبيرا، قربة لكنها صغيرة. كان ينبذ يعني يطرح الزبيب في هذا السقاء وفيه الماء فيترك يتغير يتحلل الزبيب فيه فيصبح عصير، هذا النبيذ. أو يطرح التمر، حط التمر في ماء بعد ساعات يتغير يذوب يكون عصير جميل جدا مفيد مغذي للبدن. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث. اليوم الثالث إذا كان مساء يشرب من أو يسقيه خادمه كما جاء في الروايات، يسقيه الخادم. وإذا بقي شيء منه أهراقه، إذا بقي شيء منه أهراقه، لأنه يتخمر. ومن هنا تنازع العلماء، لو وضعت تمرا في ماء إلى كم يوم تشرب؟ فقال جمع من أهل العلم معك 3 أيام، بعد 3 أيام ما تشرب، يجب أن تهريقه لأنه تغير وصار خمرا. هذا قول له وجه من النظر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنك تشرب ما لم يتغير، تشرب ما لم يتغير، ما لم يسكر، ما لم يكن مسكرا، لأن التحريم كله من أجل الإسكار. وهذا القول الحقيقة له وجه من النظر. لماذا؟ لأن النبيذ الأصل فيه إيش؟ الحل. الأصل الحلال، تشرب إلا إذا تغير وصار مسكرا. ومن المعلوم أن البلدان تختلف يا أخوان، والأماكن، وفرق بين أن تضعه في مكان حار قد يكون بعد يوم أو يومين مسكر يقرف بالزبد. طيب لو أنه بعد يوم أو يومين أسكر نقول لا اشرب إلى 3 أيام، هذا صحيح، كله مسكر الخمر، كله خمر حرام. لكن لو وضعت مثلا النبيذ في الثلاجة الآن ياخذ له أسبوع ما تغير، أسبوع ما يسكر في البلدان الباردة من درجة الحرارة تحت الصفر مثلا. ولهذا أظهر القولين والله أعلم أن يعني مدة شرب النبيذ ليست محددة بالوقت، لكن الغالب الوقت كان في المدينة هذا الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس محدد بالوقت، وإنما محدد بالعلة التي يسكن أجلها، وهي كونه مسكر. فمتى ما أسكر لا يجوز شربه، بعد يوم، بعد يومين، أو ما تغير إلى بعد 5 أيام 6 أيام، ما لم يسكر تشرب، وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم. نعم. قال عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البيهقي وصححه الحبان. قال وعن وائل الحضرمي أن طارق ابن سويد رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء، أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. نعم. ثم أورد المؤلف حديث أم سلمة رضي الله عنها وله سبب. حديث أم سلمة تقول اشتكت ابنة لي، اشتكت تعبت مريضت، اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز، في كوز، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي، يغلي يعني معناته أنه قذف بالزبد، الآن صار خمر، إذا قذف بالزبد النبيذ سواء من التمر أو من العنب، إذا قذف بالزبد وغلى هذا دليل أنه صار مسكر لا يجوز شربه. تقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت انتبذت لابنتي في كوز وإذا هو يغلي بدأ فيه الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقالت إن ابنتي اشتكت فنبذنا لها هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. إذن الحديث له سبب، ويؤخذ من الحديث أنه لا يجوز التداوي بالخمر، لا يجوز، وأن ما حرم الله عز وجل لا يجوز التداوي به، ولهذا الحديث صريح إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها أو فيما حرم عليكم. وجاء في الحديث وإن كان في سنده بعض المقال ضعيف بعض العلم أنه قال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، لكن بعض أهل العلم يقول إن لفظ بحرام غير ثابتة، لكن تداووا عباد الله هذا صحيح، لكن مع ذلك هذا الحديث يجب الأخذ به أنه لا يجوز التداوي بما حرم الله عز وجل، ولهذا يدل عليه الذي بعده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر اصنعوها للدواء، قال إنها ليست بدواء ولكنها داء، الداء هو المرض. نعم، الخمر مضرها أكثر من منافعها. يسألونك عن الخمر، نعم نعم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهي مرض. ولهذا هذا الحديثان يدلان على أنه لا يجوز التداوي بالخمر لأنه محرم، وكذلك لا يجوز التداوي بشيء محرم. بعض الناس يقول خذ جلد ذيب ولا خذ مرارة ذيب ولا كذا، يأتون أشياء محرمة، أو خذ من الوزغ أو خذ من كذا، سبحان الله، المحرم لا يجوز التداوي به، خذها قاعدة. السباع كلها محرمة، كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطيب، ما حرم الله عز وجل لا يجوز التداوي به، خلاص قاعدة انطلق منها. وما أحله الله أكثر بكثير أضعاف مضاعفة مما حرم. فالحديث صريح الدلالة على عدم جواز التداوي في الخمر. نعم. قال باب التعزير وحكم الصائم. قال عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. اتفق عليه. ثم أورد المؤلف حديثا يتعلق بالتعزير، والتعزير يقول العلماء هو التأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة. ما هو التعزير؟ التعزير هو التأديب على معصية ليس فيها حد، ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في حد معين نقف عنده، وليس لها كفارة يفعلها الإنسان، فالعقوبة التي تنزل بمن فعل تلك المعصية يسمى تعزيرا، يسمى تعزيرا. فأورد المؤلف رحمه الله حديث أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، هذا حديث متفق عليه. لكن ما معنى في حد من حدود الله؟ اختلف العلماء في المراد بحد من حدود الله، فقال بعض العلماء المراد بالحد هو الحدود التي ورد فيها من الشارع حد مقدر، الزنا، السرقة، يعني ما ورد فيها حد مقدر من الشارع هذه الحدود. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب أحد أو أن يعني يجلد أحد فوق 10 أسواق. والذين قالوا المراد بالحدود هي الحدود المقدرة قالوا هذا دليل على أن التعزير تسعة أسواق فما دون أو 10 فما دون 10 فما دون. والله إنسان يتكلم معصية مهما كانت هذه المعصية إلا ما كان ورد فيها بيان من الشارع كالمحاربين مثلا فإن نؤدبه أو يعذر بجلده 10 أسواق أو 5 أو 7 أو نحو من ذلك. هذا القول الأول. وهذا القول الحقيقة انطلق من لفظ الذي حد من حدود الله، وهذا هو الأصل أن الإطلاق أنه قال حدود الله. الحد معروف، إذا قيل الحد هو الذي حده الله أو رسوله وبينه. وذهب جمع من أهل العلم أن المراد بحدود الله محارمه، المراد بحدود المحارم مطلقا، وهي ترك واجب أو فعل، وهي ترك واجب أو فعل محرم. قال والقرآن يدل على هذا، قال جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها، في آية أخرى قال تلك حدود الله فلا تقربوها. فسمى الله الذنوب والمعاصي حدودا، سمى هذه الأمور التي نهى عنها سماها حدودا، فحدود الله محارمه، سواء كان فعل محرم أو ترك واجب أوجبه الشارع. وهذا القول اختاره طائفة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، قالوا إن هذا المراد. والمراد فعلى هذا يكون الحديث لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. يكون معنى الحديث أنك إذا جلدت على غير معصية، ضربت في غير معصية، لا تتعدى 10. كما لو أن الرجل أراد أن يؤدب ابنه أو زوجته مثلا، ما يجوز له، أو المدرس يريد يؤدب طلابه، لا يجوز له أن يتجاوز 10 أبدا. هذا معنى الحديث 10 فما دون. لكن بعض المدرسين الله المستعان، بس أنا أظن الجيل الموجود ذا كل المدرسين في وقتهم طيبين ما يضربون، أي أكلوها الجيل، جيلنا والذي قبلنا كان يضرب، يجلد طالب جلد الحمار، والله يجلد 30 40 50 وتحت رحمتها المدرس، متى ما رفع الأصل رفعها، ما رد يرفع أحد يقول له من أنت رايح. لكن الحديث الحقيقة واضح، وكلام شيخ الإسلام يعني جدير بالنظر وقوي حجتهم، يقولون المراد بالحدود يا أخي المحارم، والله سماها حدودا، وليس المراد الحدود التي فقط هي التي نزل فيها مقدار معين، هذه كلها حدود الله. فإذا كان حد من حدود الله يعني ارتكب محرما أو ترك واجبا يمكن أن يضرب فوق 10، سواء يعني حدد فيه عدد معين 100 جلدة للزاني نضربه 100، أو ما حدد شيء فأراد ولي الأمر أن يعزره ب50 جلدة ب60 جلدة، ما هو شيء يمنع مدام أمر محرم. والذي يظهر أن باب التعزير مفتوح، لهذا مرة معنا أن شارب الخمر يقتل، ومر معنا في الحديث بالأمس أن من أخذ مر بحائط واتخذ خبنة فإنه يرد مثليه، هذه عقوبة تعزير، هذا من باب التعزير. طيب هو ما أخذ إلا 10 حبات، ما أخذ إلا كيلو، قال يرد كيلوين ويعاقب أيضا عقوبة، لكن لا تصل إلى قطع اليد. فهذا الذي يظهر، وهذا اختيار جمع من أهل العلم، اختيار ابن تيمية وابن القيم، اختيار شيخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، أن التعزير ليس له حد، بل يعود إلى نظر القاضي أو ولي الأمر الذي ينظر في الأمر. فمتى ما رأى المصلحة في زيادة الحد أو في زيادة يعني العقوبة فله ذلك، ولو وصلت إلى حد من حدود الله، لو وصلت إلى 100 أو أكثر. لأن القتل أشد من 100 جلدة، ويكون هذا الحديث لا يجلد فوق 10 أصوات، المراد به فيما يتعلق في غير المحرمات. لكن أحيانا الإنسان قد يضرب على أمر مباح، قد يقول خادمه مثلا أو ولده احفظ هذه المزرعة لا تأتيها الدواب، فيغفل عنها تأتي الدواب تأكلها، يريد يؤدبه له أن يضربه، لكن لا يزيد على عشر جلدات أبدا، منها فما دون، وإن ترك الضرب فهو خير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم المؤمنين عائشة: ما ضرب أحدا بيده، لا امرأة ولا خادما ولا دابة، إلا يكون الجهاد في سبيل الله. ما الذي يحتاج أن نتكلم على ضرب النساء ولا ما في ضرب؟ هي الزمان هذا زمان النساء، صلى الله لنا ولهن التوفيق أبدا، عسى ما يضرب الرجل. لكن الله جل وعلا قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يجوز ضرب المرأة، لكن يجب أن يعلم أنه ضرب غير مبرح. ومعنى غير مبرح؟ قالوا: لا يورث شينا ولا يكسر عظما. وجاء في بعض الروايات يضرب بالأراك بالمسواك، بعض الجفاة قال مسواك لا يضرب، لا يضرب الجلة، بس خلاص لا يضرب إذا كان مسواك، إيه يريد يجلد بعصا كبيرة. فاشتكت النساء، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشتكين من أزواجهن الضرب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا النساء. فجاء عمر رضي الله عنه وعلى الصحابة قال: يا رسول الله، زائرة النساء، أنت نهيت عن الضرب، زائرة ترفعت علينا، ما طيعنا يا رسول. فرخص في الضرب، فطاف بآل محمد، بعد ذلك طاف بآل محمد نساء كثر يشتكين الضرب من أزواجهن. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليس أولئك بخياركم، الذي يضرب امرأته ليس من خيار المؤمنين، لكن ما قال لا تضربوهم. ومع ذلك ترك الضرب خير، والذي يترك ضرب امرأته هذا من خيار الناس. نعم، بس هذه كمسألة تعرفونها، ولا ما أظن أحد يضرب اليوم، الله يستر علينا ما نضرب نحن. أين؟ قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث تكلم عليه أهل العلم فضعفه كثير من أهل العلم، وبعضهم قال إنه صحيح بمتابعاته وشواهده، وممن حسنه يعني صححه بمجموع طرقه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، بل حسنه العلائي كذلك، ولكن بعض أهل العلم يقول إن كلام الأئمة الكبار في تضعيف هذا الحديث. لكن معنى الحديث: أقيلوا ذوي الهيئات. الإقالة المراد التجاوز وعدم المؤاخذة، أكل فلان، أكله من البيع يعني اعفو عنه. فقد يقع ذوي الهيئات، وذوي الهيئات المراد بهم وجهاء الناس أو أهل الصلاح والتقوى، يعني الناس مشهورين بالصلاح بالدين، وجهاء الناس أمراؤهم محسنون. فهؤلاء إذا وقع منه شيء غير الحد، لأن الإنسان ما في أحد معصوم، وقد يقع الإنسان أحيانا الإنسان الصالح أو يقع في بعض الأخطاء، يقع منه خطأ زلة معصية، فمأمور بإقالته بالتجاوز عنه ولا يقام ولا يعاقب على هذه المعصية أو هذا الخطأ الذي حصل منه ما لم يكن حدا. أما إذا كان حدا فالحدود لا بد من إقامتها على القوي والضعيف والشريف والوضيع والذكر والأنثى. فهذا معنى الحديث. ولهذا جاء في ألفاظه قال: أقيموا ذوي الهيئات أثراتهم إلا الحدود. طبعا الحدود إذا بلغت السلطان، ولا يمكن إذا لم تبلغ السلطان، وهذا الرجل كما مر معنا بالأمس معروف الصلاح والتقوى والدين، يمكن أن يعفى عنه، يمكن يشفع عند صاحب الحق. أما إذا بلغت السلطان أو كان الذي استوجب الحد ممن عرف بالفسق والشر فإنه لا يجوز الشفاعة فيه حتى يكف شره عن المسلمين. نعم. قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. نعم. ثم أورد المؤلف حديث علي: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. استدل بهذا الذين يقولون إن الخمر لم يحدد له حد قد مقدار معين، ولهذا يقول انظروا علي ماذا يقول رضي الله عنه، قال: لا أجد لو أقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي شيء أنني ظلمته أخطأت عليه إلا شارب الخمر، فإني لو حددته ومات لوديته لدفعت ديته. وهذا جاء عن بعض الصحابة مثل هذا، جاء عن علي وعن غيره، لكن فيه يعني تردد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا الأمر. والصواب يا أخوان أن في مسألة في الحدود أنه إذا أقيم الحد فأصاب الإنسان تلف بسبب إقامة الحد أنه ما يؤاخذ الذي أقام عليه الحد. يقول النووي: الاتفاق على أن التالف بإقامة الحد عليه غير مضمون. نقل النووي الاتفاق من أهل العلم على أن التالف بإقامة الحد عليه غير مضمون، كما لو جلد في وقت مثلا وقت بارد مثلا أو كذا، المهم أن هذا الضرب أثر في بدنه فتعب إلى أن مات، ليس على الحاكم وليس على القاضي وليس على الذي قام بتأديبه، ليس عليه دية. قالوا: اللهم إلا إذا حصل منه تجاوز أو مخالفة، وهنا يلزمه الضمان، يلزمه الضمان. ولهذا الآن مثلا الحدود عندنا في المملكة ما يكتفى بالجهة المنفذة، بل يرسل من أكثر من جهة ناس بطريقة سرية، يأتي بثوب لا يدرون عنه ويحضر الجلد وينظر، بعضهم يأتي ويعد. أنا في إحدى المرات كنت حضرت حد رجل شارب الخمر، فاجتمع الناس فجعلوا جعلها رجل الأمن العسكري يضرب هذا الرجل، ونحن رأينا السيارة، جاءت السيارة فيها مجموعة من الناس وفي رجل واقف هناك معنا، فلما ضرب قال: كف خلاص كفى، هذه 50 هذه 40 جلدة. استغرب منه، ما له علاقة، ما ندري من أين جاء، بثيابه العادية، لأن قد يحصل تجاوز، قد يحصل خطأ، مع أن الأصل يعمد أيضا. هناك رجل من المحكمة يقف ويعد. الحاصل أنه إذا كان هناك تجاوز فإنه قد يقال عليه الضمان، لكن لا يقال عليه الحد، يقال ما يقال عليه القصاص، يقال عليه الضمان إذا حصل منه مجاوزة. وأما إذا كان أقام الحد كما ينبغي لكن مرض الإنسان بسبب هذا فإنه لا ضمان ولا فدية ولا قصاص من باب أولى. نعم. قال رحمه الله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. هذا الحديث قد مر معنا، ذكره المؤلف في باب سابق، لكن هنا أورده في بيان حال من قتل دون ماله في باب الحدود. قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال فيه دليل على أن الإنسان إذا اعتدى عليه أحد سواء على ماله أو على عرضه فإنه يدافع عن نفسه ولو قتل فهو شهيد. ولعل المؤلف أورده هنا وأورد بعده ما يتعلق بالفتن ليبين الفرق بين القتال في الفتنة وفي غير الفتنة. في الفتنة لا يجوز القتال، اكسر سيفك ولا تقاتل، لكن إذا كان ما في فتنة جاءك واحد يريد مالك قاتله، واحد يريد عرضك قاتله، لكن في الفتنة لا، الإنسان لا يقاتل. لا المؤلف أراد يعني التفريق بينهما حتى يكون الحديثان قريبا من بعضهما بحيث يعني يتبين للقارئ الفرق بينهما. فالإنسان يدافع عن نفسه، يدافع عن ماله، ولو قتل كان شهيدا، ولو قتل لا شيء عليه، لا قصاص عليه. لكن مسألة الدية فيه نزاع معروف بين أهل العلم، لكن لا قصاص عليه. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتنة، تكون فتن، فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفقة رضي الله عنه. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن. هذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد حصلت فتن ولا تزال الفتن تحصل. تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. إذن القتال في الفتنة لا تقاتل، وإن كان السلف اختلفوا، الصحابة نفسهم أنفسهم اختلفوا لما حصلت الفتنة بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، انقسم الصحابة إلى قسمين من حيث الجملة. منهم من دخل وقاتل، إما انضم إلى معاوية وإما انضم إلى علي، وأكثرهم اعتزل، حتى قال ابن تيمية رحمة الله عليه: لقد حصلت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون فما خف فيها إلا قليل. اعتزلوا الفتنة. لكن بعض الصحابة قاتل لأنه يعني أخذ أو استدل بقوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم ذكر: فقاتلوا التي تبغي. فيدخل مع الإمام المبغي عليه ضد من بغى عليه. ولكن أكثر الصحابة اعتزلوا ولم يدخلوا لا مع هذا ولا مع هذا، بما فيهم ابن عمر، ما فيهم سعد بن أبي وقاص، كبار الصحابة اجتنبوا. ولهذا قال من قال من أهل العلم أن الفتن يجتنب القتال فيها، وقال بعضهم نعم يجتنب ما لم يتميز، وأما إذا تبين من هو الباغي ومن هو المبغي عليه يجب أن يكون إنسان مع المبغي عليه ويقاتل الباغي حتى يفيء إلى أمر الله عز وجل. وأخرج أحمد نحوه من حديثه أو عن خالد بن عرفطة. وحديث خالد بن عرفطة رواه أحمد، وفيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، إنها ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول للقاتل فافعل. ولعلنا في أسئلة ونكتفي بهذا القدر، لأن ولله الحمد أتينا على آخر كتاب الحدود، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم. طيب اي نعم، ما في تعارف. الضعيف يضرب الشماريخ والقوي يضرب 100 جلدة، متفرقة، ما في تعارف بين الحديث. طبعا لا يحكم بالحدود إلا الحاكم أو من ينيبه الحاكم، أما عامة الناس ما لهم دخل في هذا، وفي ضوابط شرعية كثيرة جدا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أعرض عليك شيء من الأسئلة، ولكثرة الأسئلة نقتصر على ما له علاقة بالدروس. يقول السائل: بعض أهل العلم يقيد المسكر ما غطى العقل بلذة كي يخرج البج، فهل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح. الحديث مر معنا قريبا: كل مسكر خمر، أبدا. الشارع ما فرق بين هذا وهذا، لكن هو بعض أهل العلم الذي قال، بعضهم يعني قليل، قال ينظر هل المسكر شرب ما يشربه الإنسان أم غير ذلك، لأن الإنسان قد يسكر بشم بعض الأشياء. هذا الذي يعرف فيه، حصل فيه الكلام، أو لكن الحقيقة أنه إذا كان شرابا فسواء كان فيه لذة أو لا لذة فيه، هو مسكر وحرام، لأنهم يقولون أن الخمر أنها مرة المذاق، وكلما كان طعمها مرا كلما كانت أكثر تأثيرا على صاحبها، نسأل الله العافية. لكن يصبر على المرارة من أجل اللذة المتوقعة، بخلاف خمر الآخرة. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل استخدام البنج عند وجود الألم اليسير لا يجوز؟ هذا راجع للطبيب، ما هو لك أنت، الطبيب أبخص، الطبيب يتولى هذا وهو مؤتمن على عمله. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، عندنا نخزن التمر بالماء 10 أيام ثم نشربه ونأكل فيه اللحم ويسمى الخل، فما الحكم؟ والله الحكم أنا سألت عنه، إلا منك شربت منه ولا كيف تغير الأمور ولا طبيعي؟ هو التحريم إذا كان مسكرا، إذا لم يكن مسكرا لا حرج في ذلك. هل هو الضابط؟ الضابط الإسكار، ولهذا أنا نبهت على أن الأظهر أنه لا يحدد بثلاث أيام، الحكم يدور مع علته، فإذا وجد علة الإسكار حرم ولو بعد يوم واحد، وإذا لم توجد حلال ولو كان بعد 10 أيام. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، بعض الشباب الآن إذا مرض أحد بمرض الحصى أو الحصوة ينصحونه بشرب البيرة كعلاج للحصى، ما حكم شرب هذه البيرة؟ البيرة فيها تفصيل، فيها بيرة ما فيها كحول، وهذه كثيرة ما فيها كحول، وفي بيرة فيها كحول، التي فيها كحول لا يجوز شربها، وأما التي لا كحول فيها يجوز أن يشرب منها حتى لو ما في حصوة، ما في فاس. لكن إذا كان لا يجد إلا بيرة فيها كحول، الحمد لله، يأتي بالشعير ويطبخه هو بنفسه، خلي زوجة تطبخ الشعير ويشرب الشعير، والحمد لله تزول المشكلة. نعم. يقول السائل: هل نقول الجلد فقط بالصوت أو حتى بل باليد لا نتجاوز 10؟ هل إيش الجلد؟ يقول: هل نقول الجلد فقط بالصوت أو حتى بل باليد لا يتجاوز 10؟ يعني كأنه يقول حتى باليد لا يتجاوز 10. ما شاء الله عليه، هذا ناوي يجلد هذا. لا يا أخي، لا يتجاوز 10، لكن أصل الجلد هو لازم بالصوت فقط. الآن يجلدون بالخيزران، يعني ما يؤدي نفس الغرض، لكن ترى الجلد باليد ما هو جلد، تتألم أنت، لكن نحن ذكرنا أحسن لك لا تجلد، لا تجلد أحد ولا تضرب أحد، ادعو الله لهم بالصلاح ووجه بالكلام والهداية من الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم: أشكل علي أثر ابن مسعود في الصحيحين أنه أقام الحد على من شم منه رائحة الخمر، مع أني أعلم أن الحدود للسلطان وليس لأحد الناس. قالوا ابن مسعود كان أمير على البصرة أو في المكان الذي كان أميرا، لأنه ولاه، لعل الذي ولاه عمر، لا أتذكر عن جيدا، لكن وقفت على كلام لا أدري، لعله الحافظ بن حجر وغيره قال لأنه أقامه لأنه كان هو الأمير، أو كان الأمير أسند إليه، كان الأمير أسند إليه القيام على هذا. أبدا، هو للسلطان ليس لأحد الناس، لكن لو كلف السلطان إنسان يقوم به. نعم. يقول: هل ترون من المهم ضرب الأولاد ضرب التربية عندما يستحب ضربهم؟ والله الذي يظهر لي أنه لا تضرب الأولاد، ضربهم لا خير فيه، والبعض أهل العلم يقول لم يرد في السنة ما يدل على ضرب الأولاد والأبناء على شيء إلا في الصلاة، عليهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ولكن ابن القيم رحمه الله يقول إنه يجوز تأديب الإبن لما في ذلك من المصالح التي تعود عليه، لأنه في هذا السن لا يعقل وقد لا ينفع فيه الموعظة ولا الكلام. فوالله الذي أنا أقول هو الخير لا تضربه لكن أدبه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحدا بيده، لا امرأة ولا دابة ولا جارية ولا شيء إلا يكون جهادا في سبيل الله. لكن لو أرى الإنسان يؤدب ويرى أنه نافع فإن هذا إن شاء الله لا حرج فيه، لأن بعض الأولاد يكون شرير، صحيح يحتاج. حتى ذكر لي بعض الإخوة يقول كان عنده ولد شقي جدا، فذهب إلى أمريكا فآذاه الولد في المطار، يقول فضربته شيء بسيط، قال رأوني جمعية حقوق الأطفال ما وصل في البيت إلا هم معي، قالوا نأتيك نريد موعد. قال فجاءتني امرأة، قال فجاءتني جلست تحقق معي من الغد، قال فسبحان الله سلط الله الولد عليها، وقل أنا والله ما قلت له شيء، قال فجعل يأخذ من الآثاث ويضربها على رأسها، قال حتى تحقق كل ما ضربها، قال فكتبت بالتالي هو معذور وولد يستحق هذا. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم: بعض طلبة العلم يستشكل في موضوع القهوة وبالأخص القهوة الشمالية لما يقال أنها تخمر لمدة 6 أشهر أو أقل بقليل، فهل يجوز شربها؟ القهوة الشمالية، القهوة الشمالية أهل الشمال يعني عندنا إيش فيها؟ يعني يخزنون القهوة في علبة أو شيء تخمر. يا أخوان الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، إذا كان إذا خمرت القهوة تسكر لا يجوز استخدامها. مرة معنا قول عمر رضي الله عنه الزبيب، العسل، التمر، لكن إذا كان والله القهوة أبدا ما تسكر يجوز شربها. لكن ترى أحيانا القهوة يمكن يكون تأثيرها كما يقولون كيف، يعني يصدع رأسي إذا ما شرب القهوة، يشرب القهوة ينبسط، لكن لا يعني هذا أنها تصل إلى درجة الإسكار. فالمحرم هو إذا كان مسكر بغض النظر عن نوعه، قهوة أو تمر أو عنب أو عسل أو غيره. نعم. يقول السائل: بعض الدعاة يأتي برجل قد تاب ويحكي لهم قصصه قبل توبته ومنها الزنا ونحوه، فهل هذا الفعل صواب؟ لا والله ليس صواب، ما أدري إن احنا ذكرنا بالأمس هذا أم لا. يا أخي من ستره الله فليستتر بستر الله، وما ستر الله، صح الحديث، ما ستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره في الآخرة، فهذا من الخذلان. وجاء في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يبيت على المعصية فيستره الله، وإذا أصبح قال فعلت وفعلت. استر نفسك يا أخي، ولهذا من شروط التوبة إيش؟ الندم على الذنب الذي يعيده، ما هو ندمان، بل قد يأتي بعبارة تدل على الرضا، هذا خلاف السنة. شوف الناس إذا ما وعظهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لن تعظهم أفعالك أنت ولا أقوالك، لكن أنا خشيت أن الأخ يستدرك علي لما ذكرت الطيب أني كسرته، بس أنا الحمد لله ما هي معصية إن شاء الله، يعني ما كنت أرى أن فيه بس. نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: بالنسبة للزاني هل أفضل أن يتوب ويستر على نفسه أم أنه يبلغ للأمر بفعله ويقر على نفسه؟ لا لا، يتوب، نحن أشرنا إلى هذا حديث معز، لا يتوب ويستر نفسه وأمره إلى الله، لكن إذا تاب توبة نصوحا الله يغفر لمن تاب من الشرك يا أخوان، من الشرك، من عبادة الأصنام، من الذبح لغير الله، من الطواف بالقبر، فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه، ما بالك بما دون الشرك سائر الذنوب التي لا تخرج أبدا. يستر نفسه ويتوب ويحرص على سلامة نفسه، ولو يترك المكان يفر أبدا، يستر نفسه. ولهذا الصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم حاول أنه يثنيه أبا، وجاء الحديث أنه يلقن السارق لعلك ما تركت لعلك لعلك حتى لا يقر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمي مالك ماعز اسمه زال جود إسناده الحافظ الحجر، قال: هل سترته بثوبك؟ قال: ما غطيت بثيابك، وأنت تقول اذهب إلى رسول الله يقيم عليك الحد. وانتهت الأسئلة. نختم بهذا السؤال وهو من النوازل، يقول: ما حكم رجل غير جنسه ثم أسلم ويريد أن يصلي، فهل يصلي مع النساء؟ هذا سئلنا عنه اليوم وأجبنا، لكن كان سؤال انفرادي ونجيب الآن. نقول أبدا، أول عليه التوبة النصوص بشروطها: يتوب مخلصا لله، مقلعا عن الذنب، نادما عليه، عازما ألا يرجع إليه، وعليه أن يحرص جهده أن يشابه الرجال بلباسهم وجلدهم وكل ما يكون فيه تأسي وتشبه بالرجال، ولا يصلي مع النساء. ليش يصلي مع النساء؟ لا، يصلي مع الرجال العنين المجبوب، رجل، ما قال الفقهاء المجبوب يروح يصلي مع النساء، يصلي مع الرجال لأنه رجل ولا يجوز له أن يدخل على النساء أبدا، لكن يحرص أن تكون هيئته ولباسه ومنظره وتصرفاته كلها تدل على الجلد والقوة والخشونة، ويتق الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطاع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على معنا عبده ورسوله نبينا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ونخبر الأخوة أن هناك درس بعد المغرب للشيخ صالح السامي في كتاب الجهاد، وبعد العشاء تتمه إذا لم ينتهي الكتاب، وقد يفتح باب الأسئلة بعد العشاء في مكان له سؤال يستطيع أن يسأل الشيخ صالح السحيني. وغدا بإذن الله درس الفجر للشيخ الدكتور علي التواجري في منظومة الزمزمي، وهو آخر الدروس غدا الفجر، آخر درس في الدورة بإذن الله غدا الفجر. وجزاكم الله خيرا.